الله الرحمن الرحيم. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الباب 47. قال: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم من أجل ذلك. عن أبي شريح اسمه هاني ابن يزيد الكندي، صحابي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، هو قومه وفد مع قومه وأسلم. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، يكنى أبا الحكم، هل هي كنية محضة أو كنية لها سبب؟ كنية لها سبب، كنية لها سبب، ولهذا اشتقت هذه الكنية من ذلك السبب. كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، يعني إن هذا الاسم من أسماء الله، الحكم من أسماء الله، فإذا قيل يا أبا الحكم كان بمنزلة ما لو قيل يا أبا من، ها، يا أبا الله، والله عز وجل ليس له أب. إذا كان عمر كره أن يكن الرجل بأبي عيسى، كان يقول عيسى ليس له، ليس له أب. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إن الله هو الحكم، يعني ولا يليق أن يقال لفلان أبا الحكم، والحكم من أسماء الله، والله عز وجل لا أب له. إن الله هو الحكم وإليه الحكم، وإليه الحكم. فقال الرجل أبو شريح رضي الله عنه، قال إن قومي، مبين ليش، ليه، لماذا كني بهذه الكنية، قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، إذا تنازعوا في قضية أتوني، يعني لأصلح بينهم، قال فحكمت بينهم، أصلحت بينهم، فرضي كلا الفريقين، يصلح بينهما صلحا يرضى به الطرفان. وهذا يدل على رجاحة عقله وصواب رأيه، بحيث أنه يجد للمشكلات آراء تحلها ترضي الطرفين، وقليل من يهتدي لمثل هذا. أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، يعني ما أحسن أن كنيت بهذه الكنية بناء على هذا الأمر، هل هذا المقصود؟ ها، ما أحسن فعلك، أحسنت، ما أحسن فعلك، تمام. فالمدح والثناء هنا لحكمه وإصلاحه، لأن الله عز وجل يحب الصلح، والصلح خير. قال سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: الصلح جائز بين المسلمين. فالصلح طيب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلح، يصلح بين من تقع بينهم خصومة من أصحابه، وحتى قبل البعثة كان يصلح. تذكرون قصة إعادة بناء الكعبة، ولما وصلوا إلى الحجر حصل نزاع وشقاق، كادوا أن يقتتلوا، تواعدوا للقتل، خلاص خضبوا بعضهم أيديهم في الدم، علامة على أنهم لن يتراجعوا عن قرار الحرب. فحكموا بينهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، فأمر بردافة بسط ووضع الحجر عليه، وأمر كل قبيلة من القبائل المتنازعة تختار مندوب له، واجتمعوا وكل مسك بطرف ورفعوه جميعا. فلما قرب من مكانه وضعه النبي عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة، فحصل المقصود وانتفت المشكلة ورضي الجميع بهذا الرأي. وكون النبي عليه الصلاة والسلام فرح بهذا الوصف وأثنى عليه وأثنى على صاحبه، هذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يسعى في الصلح، إذا كان عنده علم وعنده رأي وعنده نظر جيد لا يبخل على الناس، لا يبخل على الناس بهذه النعمة التي من الله بها عليه. فاسعى، اسعى في الصلح بين الناس، ولكن يكون عندك علم يعني كيف تصلح، لأن بعض الناس يصلح بالضغط على أحد الجانبين، بالذات إذا كان مظلوما ضعيفا يضغط عليه حتى يرضى ويرضخ ويقول أنا أصلحت. لا، ما أصلح، هذا ليس صلح. فتصلح بصلح يكون فيه رضا من الطرفين، هذا الصلح المحمود، هذا الصلح المحمود. ولا يكون في هذا الإصلاح تحليل ما حرم الله جل وعلا. وبعض الناس والعياذ بالله على العكس، ما يسعى بين الناس في الإصلاح، إنما بالعكس يسعى بين الناس بالإفساد. وإذا المشكلة صغيرة ودخل فيها عظمها وكبرها، فلا يكون المسلم على هذا، بل يكون ساعياً بالصلح قدر ما يستطيع. إن استطاع يحل المشكلة كلها فعل، ما يستطيع على الأقل يخفف، يخفف من هذا الشر، يخفف من هذه المشكلة. قال: فما لك من الولد؟ الولد يطلق على الأبناء والبنات، يطلق على الأبناء والبنات، لكن لو قال فما لك من الأبناء اختص بالذكور، لو قال ما لك من البنات اختص بالإناث، لكن لما قال ما لك من الولد يعني سؤال عن جميع ذريته ذكورا وإناثا. قال: فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. فدل على هذا على أنه يستحب أن يكنى الرجل بأكبر أولاده، أن يكنى بأكبر أولاده. والكنية طبعا ما صدر بأب أو أم أو ابن أو بنت، أما اللقب فما أشعر بمدح أو ذم. وهذا فيه يعني الدلالة على البديل، لما قال لا تتكنى بأبي الحكم، طيب بما أتكنى؟ أعطاه البديل، كناه بأكثر أبنائه أبو شريح. وجه الدلالة من هذا الوجه يعني محل الشاهد من هذا الحديث، أين محل الشاهد؟ أين محل الشاهد من هذا الحديث؟ جيد، تمام، قوله إن الله هو الحكم وإليه الحكم، هذا محل الشاهد، يعني قال هذا من باب الإنكار، قال هذا من باب الإنكار أن يكون أبا الحكم، أن يكنى بأبي الحكم، إن الله هو الحكم وإليه الحكم. طيب هل هذا التغيير من باب الوجوب ولا من باب الاستحباب؟ هل هو من باب الوجوب ولا من باب الاستحباب؟ من باب الوجوب. الذي يظهر والله أعلم، الذي يظهر والله أعلم أنه هذا التغيير لاسم الحكم أنه من باب الاستحباب. لماذا؟ لأنه الحكم يطلق على الله عز وجل ويطلق أيضا على المخلوق، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، سمى هذا حكم وهذا حكم. وكذلك أيضا في بعض الصحابة كان كل منهم اسمه الحكم، والحافظ في الإصابة ومن ألف في كتب تراجم الصحابة ذكروا جملة كثيرة، جملة كبيرة من اسمه الحكم. ولا تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بتغيير أسمائهم، الحكم بن عمرو الغفاري والحكم بن سعيد وغيره آخرون. وتجد أيضا في بعضهم يمكن اثنين أو ثلاثة كذا غيرهم النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي يقول أنا الحكم بن سعيد، قالوا أنت عبد الله، أنت عبد الله. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن إذا كان هذه الكنية مبنية على هذا السبب أنه كان يحكم فهنا يغير تغير هذه الكنية. فإذا كان الاسم أو الكنية مبنية على هذا السبب أنه يحكم بين الناس فيغير. أما إذا كان اسما محضا علما محضا الحكم وليس من شأن هذا الشخص أنه يحكم بين الناس ويصلح بين الناس فلا حرج فلا حرج. لكن لو واحد سمى ولده أو تسمى أو سمي مثلا بالرحمن ولا الخلاق هنا ما حكم تغيير الاسم؟ ها؟ واجب تغيير الاسم واجب تغيير الاسم واجب. وإذا واحد سمي بكريم أو بحليم أو بعليم هذا جائز. بالنسبة لأبي الحكم أو الحكم هذا يحتمل هذا يحتمل إما يعني القول الأول التغيير مطلقا وهذا يدل عليه صنيع المؤلف هذا مدعو عن صنيع المؤلف رحمه الله أو يقال إنه التعديل من باب الاختيار ليس من باب الحتم والإلزام أو أن يقال إذا كان هذا الاسم أو هذه الكنية مبنية على الحكم بين الناس فتغير وإن كانت علما محضا فلا تغير. عدة احتمالات. على محض يعني اسمه الحكم بس هو ما يحكم بين اثنين ما عمره حكم بدون سبب. نعم يعني على محض مثل ما تقول فلان اسمه مثلا فارس ما عمره راكب فرس ولا قد قاتل ولا سوى ولا شيء هذا على محض على محض. كيف لا هذا في نص خلاص لا قياس مع النص ولا اجتهاد مع النص لأن ملك قاضي القضاء في معنى ملك الأملاك نفس المعنى. طيب الأقرب من هذه الأقوال الأقرب الشيخ بن باز الله يرحمه كان يميل إلى تضعيف هذا الحديث كان يميل إلى تضعيف هذا الحديث ويقول الحديث الصحيح على خلافه لكن الحديث حسن الحديث حسن وثابت فيما يظهر. فالأقرب الله أعلم الأقرب الله أعلم أنه هذا التبديل تغيير الاسم إنه من باب يعني الأولى والأفضل من باب الأولى والأفضل. ولهذا نجد النبي عليه الصلاة والسلام غير بعض من اسمه الحكم وبعضهم لم يغيره. طيب نكتفي بهذا القدر الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. طبعا الأصل في الدرس أنه الساعة السادسة لكن حصل عن ظرف فلهذا بلغت الأخوة البارح أنه الدرس اليوم الساعة السابعة وللأصل إن شاء الله أنه تمام الساعة السادسة بحول الله. نعم يا شيخ إذا قيل مثلا هذا اليوم حر أو هذا اليوم شديد البرد ولا هذا اليوم صعب ما في حرج هذا ليس سبب هذا وصف. قال لوط هذا يوم ايش يوم عصيب من جهة الحر البرد ها الحظ يعني ها من مشقة وتعب ما في حرج هذا ما في حرج اللهم إلا إن كان قصده السب والشتم بهذا اللفظ. كيف؟ من باب الإخبار ولكن الخبر هذا ما يتضمن سب وطعن وشتم. كيف؟ ما في حرج الشكوى جائزة الشكوى جائزة إذا لم تكن من باب التسخط على القضاء والقدر ما فيش. النبي عليه الصلاة والسلام دخل بيته وعائشة تقول ورأسه تشتكي من صداع فقال بل أنا ورأسه بل أنا ورأسه فإذا لم يكن هذا من باب التسخط على القضاء والقدر ما في حرج. نعم. ما في حرج، ما في شيء. لو كني بالابن الوسط ولا الابن الصغير، أو مثلا عنده ولدين زيد وعمر وكنيته أبو عبد الله، ما في حرج، ما في حرج. أو كني وما عنده أصلا ولد، ما في حرج. عائشة إيش كنيتها؟ أم عبد الله، وهي ليس لها ولد، ما في حرج. بقي سؤال، تفضل آخر سؤال. يلا ما يلزم، ما يلزم تغيير الأسماء، اللهم إلا إذا كان اسما محرما. إذا كان اسما محرما يجب تغييره. لو كان اسمه في الكفر مثلا عبد المسيح، ها، فيجب تغيير هذا الاسم. أو كان اسم يعني فيه تزكية للنفس، هذا يغير. كان لو كان اسمه مثلا تقي يعني بر ونحو ذلك فيغير، يغير. أما إذا كان اسم جائز فالأمر إليه، تركه وغيره. تقي الدين ومحيي الدين وكذا، هذه ما كانت من عادات يعني السلف الصالح. هذا ما هذه المبالغة في الألقاب والمديح، هذه ما كانت يعني في عادة السلف، جت في عصور متأخرة. ما تصل الاسم إلا بعد، يمكن أحيانا بعد 10 ألقاب. كان يعني مثلا ذكروا أن كان النووي رحمه الله يكره أن يكنى ب أن يلقب بمحيي الدين. شيخ الإسلام بن تيمية كان يكره أن يلقب بتقي الدين، وهكذا كانوا يكرهون هذه الألقاب، ولكن الناس تعارفوا على إطلاقها عليه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.